أو نافية للوحدة عملت عمل ليس رجل في الدار بل رجلان، وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين لم تعمل وجب تكرارها، مثال الأول لا زيد في الدار ولا عمرو، ومثال الثاني لا فيها غول ولا هم عنها ينزف. وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها، إما أن يكون مضافا أو شبيها به أو مفردا، فإن كان مضافا أو شبيها به ظهر النصب فيه فالمضاف لا صاحب علم ممقوت ولا صاحب جود مذموم، والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما مرفوع به نحو لا قدح فعله ممدوح، أو منصوبا به نحو لا طالع جبلا حاضر، أو مخفوض بخافض يتعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا. وإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبيه به، فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح نحو لا رجل ولا رجال، وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء، تقول لا رجلين ولا مسلمين عندي، وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر وقد يبنى على الفتح نحو لا مسلمات في الدار، وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغات أو لا سابغات ولا جاء باسلة تقي المنون لدى استيفاء أجاري. ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الفتح النصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ظريف ورفعه، فيمتنع النصب وإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع، فإن فتحت فلك في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب والرفع، وإن رفعت فلك في الثانية وجهان الرفع والفتح ويمتنع النصب، فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه وفتح الأول ونصب الثاني، فهذه خمسة أوجه مجموع التركيب. فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجوز في الأولى الرفع ولا في الثانية الفتح، بل تقول لا حول وقوة أو وقوة، لا بفتح حول حول غير ونصب قوة أو رفعها، سيدنا لا لا حول حول وقوة، نعم لا حول وقوة قوة، وقوة يا سيد نعم بالبناء وقوة بفتح النصب حول وقوة نعم وقوة، يعني قل لا حول وقوة أو قوة، نعم نعم بضمة واحدة أو فتحة واحدة، فتح حول بفتح حول لا غير ونصب قوة أو رفعها، ونصب نصب قوة قوة أو رفعها، قال الشاعر فلا أب وابنا مثل روان ونصب قوة أو أو رفعها رفعها، أو قال رفعها الشاعر نعم أو أو رفع رفعها ونصب قوة أو رفع أو رفع، نعم بارك الله فيك سيدي. قال الشاعر فلا أب وابنا مثل مروان وابنه، ويجوز لا أب وابن، وإن كان اسم لا مفرد ونعت بمفرد ولم يفصل بينهم فصل مثل لا رجل ظريف في الدار، جاز في الصفة الرفع على موضع لا مع اسمها فإنهما في موضع الابتداء، والنصب على موضع اسمها فإن موضعه نصب بلا العاملة عمل إن، والفعل على تقدير أنك ركبت الصفة مع موصوفي كتركيب 15 ثم أدخلت ثم أدخلت لا عليهم، فإن فصل بينهما فاصل أو كانت الصفة غير مفردة جاز الرفع امتنع الفتح. فالأول نحو رجل في الدار وظريفا، الثاني محمد نحو لا رجل طالعا جبلا وطالع جبلا. يا الثالث شيخ محمد نعم يا شيخ، أيها مولانا الصوت يتقطع، أيوة سيدي الصوت ضعيف تمام. محمد تسمعني؟ طيب كذا مسموع إن شاء الله. هو مسموع لكن يحصل أيوة تقطيع. أسمع جيدا يا مولانا. نعم الشبكة كذا ضعيفة. كويس. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل يا سيدنا؟ لا هم السبع الشبكة مسروقة على الأرض صح. نعم لكن يا يعني سيدنا هو لا يعني مسروقة من الشركة، لأن هذه الشركة الشركات كلها تفعل مثل هذا، يعني تطيق الباقة مثلا بساعة معينة أو بسرعة معينة وتجدها بطيئة. هذا يعني أظن أنه عند جميع الناس، لا يختلف فيه اثنان، هذا مما أجمع عليه العامة. نعم، وهذا يعني عند طائفة من العلماء داخل في قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم فهو صحيح. يأخذ منك المال يعني كاملا موفى ثم يعطيك خدمة قليلة. نعم صحيح. نعم يا سيدي. طيب أنا الآن الصوت نبدأ واضح. في قلنا وراءه نعم ماشي الآن الصوت إن واضح، شاء الله. تفضل. أسأل الله أن يكون عنده. نعم. الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم، والقلبيات فتنصبها مفعولين فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء، ويلغين برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطنا نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وإن وليهن ما أولى أو إن النفيات أولام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. الباب الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر معا هو أفعال القلوب، وهو ظن نحو وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ورأى نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا جل جلاله، وحسب نحو لا تحسبوه شرا لكم، ودرى كقوله دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميل. وخال كقوله يخال به راعي الحمولة طائرة، وزعم كقوله زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. طب يدب هذه جائزة يا سيدنا. يدب ووجد كقوله لا والله لا أسمعك، لكن نبحثه إن شاء الله. يدب دب يدب نعم إن شاء الله. نعم. طيب نعم. تكلمنا عن ووجد الجواهر، كقوله نعم نعم يحتاج إلى بسط يعني من جوانب الفتح وجوانب الضم، هذا بأنه في شرح لامية الأفعال. فاختصارا للوقت يعني من أراد معرفة الجوالب وكيف يأتي المضارع من الماضي في أبوابه الستة فليرجع إلى شرح لامية الأفعال، فقد بينته بيانا شافيا بفضل الله تعالى. نعم نفع الله بك يا مولانا. ووجد

به الفعل قال، أعني أنها حينئذ تتسلط على الجمل لا تتسلط على المفردات إذا ألغي. وهذا قريب مما سيقوله بعد أنها تعمل في المحل، فهي تعمل في الجمل يعني تتسلط على الجمل. فحينئذ هل هي ألغيت؟ نقول ألغيت ولم تلغ. فيقصد رحمه الله ويقصد النحاة أنها ألغيت أي لم تعمل عملها المعروف، لا تنصب مفعولين على ما هو متقدم. إذا ماذا تعمل؟ تنصب مفعولا به على المحل، أو تنصب مفعولا مطلقا على تخييج قول ابن الحاجب رحمه الله. يعني كيف؟ لو قلت مثلا زيد قائم ظننت، زيد مبتدأ وقائم خبر، وظننت هذا ماذا يعمل؟ نقول لا يعمل، لكنه يعمل في المحل، في محل الجملة، لأن الجمل لها محل من الإعراب. هي 17 14 جملة، سبعة لها محل من الإعراب، وسبع جمل ليس لها محل من الإعراب. وهذه تحتاج يعني إلى دروس وليس درسا، لكن على كل الجمل لها محل. فحينئذ إذا ألغيت أي ألغي عملها في المفعولين لكنها تعمل في الجمل، في محل الجمل. والإعراب قد يكون محليا كما بيناه كثير، هذا ما سيذكره فيما بعد. هي شبيهة حينئذ بالفعل قال، لأنه لا تسلط على المفعول. يعني فلا تقول مثلا قلت زيد إلا إذا أردت أنه محكي، يعني قلت هذا القول. فقال من خصائصه أنه يعمل في الجملة، أو يعمل في مفعول به فيه معنى الجملة. تقول مثلا قلت زيد قائم، طيب قلت هذا فعل متعد يتعدى لمفعول به. نقول نعم، لكنه يختص بالعمل في الجملة، يعمل في الجملة كلها. فإذا عمل في المفرد حينئذ لا بد أن يكون هذا المفرد بالتتبع والاستقراء فيه معنى الكلام، فيه معنى الجملة. قلت زيدا، ما معنى زيدا؟ أي تلفظت بهذا القول. إذن هو في معنى الكلام. قلت قصيدة، القصيدة فيها معنى الكلام، وهكذا. فهذه الأفعال حينئذ تكون شبيهة بالفعل. واضح؟ نعم. والدليل على أن الفعل عامل في المحل، والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنصب، كقول كثير: وما كنت أدري قبل عزة ما البكا، ولا موجعات القلب حتى تولت. عطف موجعات بالنصب على محل قوله ما البكا، الذي علق عن العمل فيه قوله أدري، الذي علق عن العمل فيه قوله أدري. باب الفاعل. باب الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم. وتلحقه علامة تأريث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس. ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم بينة، وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة، والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمت المرأة هند، وفي الجمع نحو قالت الأعراب، إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما نحو قامت زيدون وقامت الهندات. وإنما امتنع في النثر نحو ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف، كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهما. لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال. اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. مثال ذلك زيد من قولك ضرب زيد عمرا، وعلم زيد فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه، فإن الضرب واقع من زيد، والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به، فإن العلم قائم بزيد. وقولي أولا أو مؤول به يدخل فيه نحو أن تخشع في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فإنه فاعل مع أنه ليس باسم لكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع. وقولي ثانيا أو مؤول به يدخل فيه مختلف في قوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل ولم يسند إليه فعل ولكن أسند إليه مؤول بالفعل وهو مختلف، فإنه في تأويل يختلف. وخرج بقوله مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قام فليس بفاعل، لأن الفعل وهذه المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا منه، إنما هو مبتدأ الفعل خبر. تفضل سيدي. وهذه نقطة مهمة، وتنبه وقال فإنه في تأويل مختلف ولم يقل هو بمعناه، لأن كل منهما له معنى ينفرد به عن الآخر، فليس قولنا مختلف ألوانه كقولنا فليس قولنا مختلف ألوانه كقولنا يختلف ألوانه. كيف لا يتساوي؟ أي من حيث صناعة بلاغية، فاسم الفاعل له معنى والفعل له معنى، وهذا لا يأتينا في هذا المقام، بيناه في شرح 100 المعاني والبيان وفي دروس البلاغة. فالنحاة إذا عبروا نعم بأن هذا الفاعل هو مؤول من أن، وما دخلت عليه مثلا مؤول لتقريب المعنى، فمثلا لو قلنا في المبتدأ وأن تصوموا خير لكم، يأتي النحاة فيقولون بمعنى صومكم خير لكم أو صيامكم خير لكم. لكن تنبه، ليس التعبير بقول وأن تصوموا يساوي صيامكم خير لكم، فالتعبير بالمصدر له مقام يراد منه معنى، وبالفعل وأن له معنى آخر. ما أراد أن يعرف هذا فليرجع إلى دروس البلاغة، لأن المقام يعني لا يحتمل أن نتوسع في كل شيء. يعني الآن نحن تأخرنا، كان ينبغي أن ننتهي من 3/4 الكتاب، لكن يعني أنا أحيانا أتوسع، لكن رأيت أن هذا يعني وإن كان فيه فائدة، لكن أخشى من يعني أن يطول الأمر وأن يمل الإخوة. ولذلك أحيل على يعني على غير الشرح حتى نختصر إن شاء الله. وهذا ما نعم يسمى بمعاني النحو، معاني النحو سيبويه يسمي علوم البلاغة بمعاني النحو، وبعد ذلك اصطلح عليها في علوم البلاغة الثلاث. فالنحو يراد منه الإعراب، أي معرفة المقاييس المستنبطة من كلام العربي، ويراد منه معنى الجمل، معنى التركيب، معنى المركب، هذا هو علم البلاغة. نعم يا سيدنا. نعم. وخرج بقولي بالأصالة نحو زيد من قولك قائم زيد، فإنه إن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه، ولكن تقديمه عليه ليس بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. وخرج بقولي واقعا منه إلى آخره نحو زيد من قولك ضرب زيد، فإن الفعل المسند إليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائما به، إنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور. ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموتى ومع ذلك يسمى فاعلا؟ وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاما، أحدها طيب، ألا يتأخر عامله عنه فلا يجوز في نحو قام أخواك طيب شيخ محمد، قبل أن أن نبدأ في تقول أخواك قام. أحكام الفاعل، ننبه على نقطة مهمة. الآن في تعريف الفاعل على ما ذكره ابن كامل، هو قال اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما منه. طيب إذا الفاعل من قام بالفعل، خلاص، أو قام به. طيب إذا قلت مثلا زيد ليس قائما، زيد ليس قائما، زيد لم يقم، أي لم يقم زيد، هذا ليس، أي هذا لم يقع منه بل نفي عنه، هل يقال فيه فاعل لم يقم زيد؟ كيف نعرب زيد؟ نعربه فاعلا لا شك. طيب هذا لم يقع منه ولم يقم به بل نفي عنه، نقول النحاة يريدون أن يقع الفعل من الفاعل، بمعنى أنه يجوز أن يقع منه على معنى الجواز، أي يتصور عقلا أن يقع منه، فإذا نفي عنه فهذا دليل على أنه يقع منه، لأنه لو لم يكن يقع منه لما نفي عنه. هذا واضح؟ حتى لا يلتبس عليك هذا، يعني لو وجدت النحاة يقولون الفاعل من قام بالفعل، طيب نحن نقول زيد لم يقم، لم يقم زيد، ولم يقع منه الفعل وإنما نفي عنه، نقول نعم نفي عنه لأنه يقع منه، لأنه لا يعقل أن ينفى عنه وهو لا يقع منه إلا إذا كان إلا في، يعني هناك استثناء، لكن نقول الغالب والقواعد توضع على الغالب، فنقول زيد لم يقم. طيب لو كان زيد هذا المراد قعيدا قعيدا، يعني لا يقوم أصلا، فنحن نفينا عنه ما لا يمكن أن يقع منه، نقول نعم لكن يقع من بني جنسه، فحينئذ يتصور ممن كان مثله أن يقوم بالفعل، فهذا يعني مما ينبغي أن ننتبه إليه في تعريف النحاة. واصطلاحات أهل العلم لا ينبغي أن تفهمها من نفسك، وإنما لابد أن تعرفها على مراده، هذا ما يريده النحاة في هذا الباب، يعني في هذه الكلمة وفي هذا المصطلح. نعم، وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاما، أحدها ألا يتأخر عامله عنه فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام، قد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، إنما يقال أخواك قام فيكون أخواك مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر. والثاني ألا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قام أخواك ولا قاموا إخوتك ولا قمن نسوتك، بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك، وهذا هو الأكثر. ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلا كان كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أو اسما كقوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك، والأصل أو مخرج أو مخرجيهم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، والأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة أو مخرجيهم بتخفيف الياء. والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا، تقول قامت هند وزيد قائمة أمه، ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا. فالجائز في أربع مسائل، إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث ونعني به ما لا فرج له، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، والأول أرجح، قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قد جاءتكم بينة. والثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث

بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. ده الشن فارس سيدنا صح؟ ده لمية العرب. دمية العرب، لكن الصحيح أنها ليست نعم مستمرة. نعم فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره، وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه، فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا، عمدة بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا، تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، وفي ضرب زيد هندا ضربت هند. فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، تقول سير فرسخ وصيم رمضان ومر بزيد وجلس جلوس الأمير. ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط: أحدها أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب ولا صيم زمن ولا اعتكف مكان لعدم اختصاصهما فإن قيل ضرب ضرب شديد وصيم زمن طويل واعتكف مكان حسن جاز لحصول الاختصاص بالوصف. الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز سبحان الله بالضم على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدم على أن تقديره يسبح سبحان الله، ولا يجاء إذا جاء زيد يسبح سبحان الله، ولا يجاء إذا جاء زيد على أن إذا على أن إذا نعم أيوة ما عفوا يا شيخ، ثواني. تفضل يا سيدي. الثاني أن يكون متصرفا، من أولها معذرة. نعم الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز سبحان الله بالضم على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله مناب فاعل فعله المقدر مناب فاعلي، مناب فاعل فعله المقدر. ليس، لا، مناب فاعلي فعله المقدر. نعم مناب فاعل فعله المقدر على أن تقديره يسبح سبحان الله، ولا يجاء إذا جاء زيد. يسبح هو، نعم طب هو يعني هنا مضبوط ب التقدير، لا، التقدير يسبح هو سبحان الله، على أن نعم تقديره يسبح سبحان الله، أي سبحان ها هنا في هذا المثال نائب مناب الفاعل الذي نعم هو المقدر. فهذا لا نعم يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن العرب لم تنطق به مع إمكان أن تأتي به، فهذا مما يلزم النصب. هذا مما يلزم نعم النصب. عندنا مبتدأ يلزم الرفع، وعندنا نائب فاعل يلزم دائما أن يكون على وعندنا مصدر يلزم دائما أن يبدأ به، فإنه لا يجوز أن يرفع. مثلا لعمرك، هذا مما يلزم الرفع، لكن لا يلزمه لأنه مبني على الضم كالبناء، وإنما يلزمه لأن العرب تركت العرب جعلت له صدر الكلام دائما وأبدا، فهذا لابد أن يكون مبتدأ مما يعرب مبتدأ دائما، لعمرك مثلا. كذلك في سبحان، هذا مما يلزم النصب، لابد أن يكون هكذا في جميع الكلام، لا يمكن أن يأتي بها غير هذه الصفة. نعم بارك الله فيك. نعم يا سيدي. ولا يجاء إذا جاء على أن إذا لأنهما لا يتصفان. الثاني الذي يفعل به موجود نحو فلا تقول ضرب اليوم زيدا خلافا للأخفش والكوفيين، وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور والجار فيه أيضا. واحتج المجيد بقراءته بجعفر يوجز قوما بما كانوا يكسبون، وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. نعم بذكر قلبه، وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. نعم فأقيم بما وبذكر مع وجود قوما وقلبه. أجيب عن البيت بأنه ضرور، وعن القراءة بأنها شاذة. أنا نعم بتكلم في النظر ويحتمل أن كمان. يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفاعل. محمد، طب هذا القراءة ليس شاذ، نعم معروف يعني هذا قراءة بجعفر. نعم نعم صحيح، هذا نعم الكلام فيه نظر لأن القراءة ليست طيب توجيهها يبقى ليجزى مثلا، ليجزى الجزاء قوما بما كانوا يكسبون كما يعني ذكروا ذلك. الأول نقول هي ليست شذ، يعني هو قال بأنها شذ، فهذا يعني هذا مما يؤخذ عليه رحمه الله في القراءة ليست شذة، وهو متأخر يعني يعلم أن القراءات يعني عرف منها ما هو شاذ وما ليس شاذا، لكن يغتفر له أنه قال أجيب عن البيت، أجيب يعني مما أجاب به النحاة، فلعله يريد بذلك المتقدمين من النحاة كالأخفش وسيبويه وغيرهم، فإنهم نعم قالوا هذا، ويغفر لهم أن القراءات لم تكن جمعت على عهدهم، فكانت متفرقة في البلدان والأمصار، ومنهم من يحسب أن قراءته هي التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعني نعتذر للطبري رحمه الله في تفسيره، فكثيرا ما يرجح بين القراءات، ترجيح هذا ليس مبنيا على أنه يعتقد أن هذه القراءات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فيرجح، هذا لا يمكن، وإنما يختار بينها لأنه لم تكن جمعت على عصره كما حصل بعد ذلك، وأنت أدرى بذلك يا شيخ محمد، والله يديك فقوله الصحة هذا سيدي. نعم لكن فقوله أجيب يعني هو يحكي عن غيره من النحاة وليس هذا قوله. طيب ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المذكور من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما. إنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك جائز. ليجزى الغفران قوما، إنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك جائز، اللي هو الغفران يعني. يعني لو قيل ليجزى الغفران قوما، قوما هذا مفعول أول مفروض في المعنى، والغفران هذا مفعول ثاني. أين أنت شكرا؟ هل صحيح يا سيدنا كده؟ وأقيم بما، أنا أقيم بما، فأقيم بما، أنت قرأت هذا، فأقيم وأقيم بما نعم وبذكر وبذكر مع وجود قوما وقلبه. أجيب عن البيت بأنه ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة. ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما. نعم وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك جائز، يعني قصد المفعول الأول قوما صح، نعم والغفران هذا في المعنى المفعول الثاني. نعم نعم طيب هذا التوجيه هو المذكور يعني عنده. إنما حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفاعل، بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي فتحه في المضارع تقول ضرب ويضرب. وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء، وثالثه أوله في مسألة الهمزة. تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة بضم التاء والعين. في انطلقت بزيد إن انطلق بزيد بضم الهمزة والطاء. قال الله تعالى فما نضطر، يعني على قراءة الأكثر لا لا يعني قل اضطر. ماشي. وإذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. قال الهزلي سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخلموا ولكل جنب مصرع. طيب طبعا هذا في لغة اللي هي هوي، سبقوا لا هوي المفروض سبقوا هوايا. نعم صحيح أحسنت. نعم الله يحفظك. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط نحو قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف فتقلب الألف ياء. ثانية إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل وهي لغة فصيحة أيضا. والثالث إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف واوا فتقول قول وبوع وهي قليلة. نعم. وطبعا الإشمام هذا ورد في القراءات المتواترة ماشي، لا سيما عن هشام والكسائي ورويس عن يعقوب. وهناك يعني لغة حكاها قطرب، لكن يعني نحتاج أن نخرج عن المراد فنتركها لمقام أوسع إن شاء الله، وينتهى في لامية الأفعال، حتى يعني هي تأتي في الصحيح وليس في المعتل. فتقول مثلا في نحو ضرب نعم إذا بنيته للمفعول تقول فيه ضرب ضرب، تقول فيه ضرب، فأنت الآن بنيته للمفعول. ثم يجوز أن تتبع الضاد حركة الراء فتكسرها، نعم كما يجوز أن تسكن الراء. فهذه يعني لغات يعني ربما تشوش على طلبة العلم في قطر الندى، يعني نتركها لمقام أوسع. إن شاء الله، لكن هذه لغات مستعملة الآن. نعم هي هذا العامة كله مستعمل. يقول لك طلع نعم الآن ونزل. نعم نعم صحيح نعم وصل. نعم ماشي. باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء. الجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول. وفي نحو الأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمر لامتناعه، واستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ وليس منه، وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به. ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل أولا في ضميره ويكون ذلك الفعل. قبل أن تبدأ يا شيخ محمد، هذا الباب بالأخص يعني خصوصا هو يعني من الأبواب التي يعتاصي فهمها على طلب العلم، ومن أراد أن يتقنه كالممنوع من الصرف فأنا أنصح نصيحة، أنصح أن تحفظه كما هو هذا أول، ثم أنصح أن تحفظ مثالا على كل مثال وتبني عليها مثال. إن فعلت ذلك سهل لك الباب ولنا إن شاء الله، لأنه يعني فيه استثناءات وفيه خلاف بين البصريين وبين الكوفيين، فباب الاشتغال ليس صعبا، يعني أنا أعلم أن طلبة العلم يفرون منه، لكن يسهله إن شاء الله أن تحفظ مثالا على كل مسألة، ثم يجب عليك أن تفهمه كما يقال لك، كما يشرحه لك الشيخ، لابد أن تأخذه بهذا الضبط، وما يستثنى فيه تحفظه كذلك باستثنائه. هذا يعني إذا أردت أن تفهمه تأخذه بهذه الطريقة. نعم، ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، وذلك الفعل بفرغ من ذلك العمود اللط على الاسم الأول ناصب، فلذلك زيدا ضربته. لا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلط ضربت على زيد لقلت زيد ضربته، ويكون زيدا مفعولا مقدما، وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم. مثاله أيضا زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل، ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعول، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة. إن تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع الخبري، وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور، فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة. وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته، وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به، ولا تقول مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه. في الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه، وتقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الآخر. واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور 5 حالات، فتارة يترجح نصبه، تارة يترجح رفعه، وتارة يجب، وتارة يستوي الوجهان. فأما ترجيح النصب ففي مسائل، منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب هو الأمر والنهي والدعاء، كقولك زيدا اضربه وزيدا لا تهنه واللهم عبدك ارحمه، إنما يترجح النصب في ذلك يستلزم الإخبار بجملة الطلبية عن المبتدأ، هو خلاف القياس لأنها من الصدق والكذب. ويشكل هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما، إنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب. وكذلك قوله تعالى الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والقراء السبعات قد أجمعوا على الرفع في الموضعين. وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، واقطعوا جملة مستأنفة، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. ومثاله زيد فقير فأعط، وخالد مكسور فلا تهنه، وهذا قول سبويه فلا تهنه، وخالد مكسور فلا تهنه، وهذا قول سبويه. قال المبلد الموصولة بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتدل على السببية، كما في قولك الذي يأتيني فله درهم، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم ناصب، منها أن يكون مقترنا وهذا ما بعاطف قاله مسبوق بجملة فعلية كقولك قام زيد وعمرا. ما قاله المبرد هذا جيد جدا، يعني هذا أولى ما يقال. أما التأويل الذي قاله البصريون فهو بعيد فيه نوع تكلف، لكن نقول إن كان الاسم المقدم معرفا بأل، يعني مثلا تقول زيدا ضربته، ف طيب زيدا لا شك أنه معرفة لكنه علم، إن كان نكرة وعرفته بأل فإنه حينئذ الرفع الرفع يكون أول، لأن أل ها هنا تكون موصول، فهذا لا ليس من باب الاشتغال. فلو قلت والسارقة في غير القرآن، لو قلت مثلا والسارقة والسارقة فقطعوا أيديهم في غير القرآن لجاز، لكن الرفع أفصح خلافا لباب الاشتغال. فهذا ما يعني تنخرم فيه القاعدة، لكن احفظه هكذا: الرفع في هذا المقام إذا كان الاسم معرفا بأل فإنه حينئذ الرفع أفصح. هذا واضح؟ يعني هذا ما قصدته في أول الكلام، أن تحفظ، أن تأخذ الأمثلة وأن تفهمها بهذه الطريقة، فهذا يسهل عليك الباب لأن فيه استثناءات كثيرة. لكن ما أجاب به المبرد رحمه الله هذا يعني من أولى ما يقال في هذا المقام، لا سيما والفعل وفعل الطلب دخلت عليه فاء السببية. لكن لو أتيت بغيرها في الكلام فحينئذ ظاهر الكلام أنه يستوي الرفع والنصب: الرجل والمرأة يضربهما، الرجل والمرأة يضربهما، فها هنا يستوي لأن الفعل ليس فيه فاء السببية. لكن فاء السببية لها معنى بليغ في هذا المقام، فكأنه يعني بسبب السرقة فقط. ويجوز أن تكون الفاء هنا ليس السببية، يعني هذا ليس مسلما به، فإنها تحتملها هنا أن تكون أن تنوب عن سؤال محذوف، يعني إن سألتم أيها المسلمون لماذا تقطع يد السارق والسارقة فأقول لكم قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالفاء هنا يعني من معانيها أنها قد لا تكون سببية، لكن يعني نسير على ما قاله حتى لا نخرج عن الوقت. وهذه تسمى بفاء الفصيح. لكن الأمر نعم نعم، هذه تسمى بفاء الفصيحة التي تفصح عن جواب سؤال محذوف أو عن شرط محذوف على خلاف بينه. نعم. لكن هو كما قال قد القراء السبعة نعم نعم هو يقول نعم. القراء السبعة وقد أجمعوا على الرفع. نعم لا إشكال، لا شك أن الرفع نعم. هنا أفصح لأنه هو الذي ورد في كتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك نقاعد له كما نعم. هو النصب ورد في قراءة ابن محيصن وعيسى بن عمر ونحو ذلك. نعم نعم. والسارقة والسارقة فقطعوا أيديهم نعم. يبقى يعني نعم يجوز النص يعني يجوز ومنها أن يكون في ساعة الكلام، يعني هب أننا الآن نتكلم عن غير القراءة، يجوز أن تنصب ويجوز أن ترد، لكن الأحسن هو نعم. ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية كقولك قام زيد وعمرا أكرمته، وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية، فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف، فلذلك رجح النصب. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقه، وأجمع على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالفعل بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان. ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال

إذا تقرر هذا فنقول لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في المختار، فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه، والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه. فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو قام وقعد أخواك، وقام وضربتهما أخواك، وقام ومررت بهما أخواك، وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقديم، فالضمير وإن عاد على متأخر اللفظ لكنه متقدم الرتبة. إن عملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرت فقلت قام وقعد أخواك، وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفت فقلت ضربت وضربني أخواك، ومررت ومر بي أخواك، لم تقل ضربتهما ولا مررت بهما، لأن عودة الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع لأنه غير صريح للسقوط، ولا كذلك المنصوب والمجهول، وليس يعني من التنازع قول من كيف نعربه مثلا، يعني من باب التيسير، لو قلت مثلا كما صليت وباركت على إبراهيم، صليت على إبراهيم وباركت على إبراهيم، كل منهما طلبة معمولا واحد، حينئذ إن أعملت الثاني الذي هو باركت قدرت للأول جارا ومجرورا، يعني او معمولا بحسب المقام، في هذا المثال جارا ومجرورا. طيب لو قلت مثلا ضربت واكرمت عمرو، ان اعملت الثاني وهو ما اختاره البصريون، قالوا لانه الصق بالمفعول، والاول نقدر له مفعولا دل عليه الثاني، والكوفيون يقولون لا، بل الاول هو الذي يعمل ونقدر للثاني مفعولا به، وهذا يعني أبعد من حيث التقييد، لأنه حينئذ فصلنا بين الفعل وبين المفعول بفعل معطوف على الفعل الأول. فإن عطفت عدة أفعال مثلا أكرمت ولقيت ومثلا وضربت وأهنت وجلست تقدر أفعال وتعطفه على الفعل الأول، ثم تأتي تذكر المفعول بعد 5 أو 6 أفعال، ثم نأتي ونقول الذي عمل فيه هو الأول. طيب الأول فصل بينه وبين الأخير بعدة معطوفات، فدل ذلك على أن الأخير هو أقرب أن يعمل فيما بعده لكي تتسق القواعد، والأول نقدر له مفعولا دل عليه الأخير، هذا يعني أقرب وهو قول البصري، وهذا لا يكون في الأفعال وإنما يكون في جميع العوامل. كل ما يعمل ولو كان اسم فعل فإنه كذلك يقدر، كما ورد في قوله تعالى هاء اقرأوا كتابية. هاء هذا اسم فعل أمر بمعنى خذه أو تناوله، يعني إن جعلناه متعديا يجوز أن نقدر له المفعول. ها أم قرأوا كتابي، فها أم أي خذوه أو تناولوه أو تناوله، قرأوا كتابي، فهل كتابي منصوب بقرأوا أو منصوب بها أم؟ فيه الخلاف المذكور، تنازع النحاة في ذلك. فمن قال هو متعد قالوا حينئذ الذي عمل هو الأول، هذا قول جماهير الكوفيين، هاؤموا كتابي أي خذوا كتابي اقرؤوه، كأن هذا هو المعنى. طيب ومن جعل قدر الثاني قال اقرؤوا كتابي، خذوا كتابي اقرؤوه. وهذا المثال يعني خصوصا فيه معنى جميل لم أجد من نبه عليه، لكنه يحتمل الكلام، فأذكره لكم من باب الفائدة، ويعني إذا لم يعجبكم اضربوا به عرض الحائط. في هذه الآية أنت إذا نظرت إلى يعني تسلسل الآيات وجدت أن الذي أخذ كتابه بيمينه هل هو فرح أو لا؟ لا فرح شك، بلا شك. لا شك أنه من أكثر الناس فرحا. طيب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، كأنه والله أعلم هاؤم هذا ليس اسم فعل أمر بمعنى خذه، ليس اسم فعل أمر، وإنما هو من أسماء الأصوات، فأصله ها يعني كأنه ضحك وتبسم وقال ها، يعني كأنه يصرخ أو يقول ها أمه. فأمه هذا اسم فعل أمر بمعنى اقصد من الأمر، فهو مركب من ها وأمه. هذا لم أجد من نبه عليه لا من المفسرين ولا من النحاة، واللغة تحتمل، اللغة تحتمل. ويعني قد من أراد أن، نعم، اسم الفعل هو ها على ثاني من كده قال، اسمع. واسم الفعل عندنا ما يسمى في علم النحو بأسماء الأصوات. من نعم أسماء الأصوات يحتمل أن ها هذا من أسماء الأصوات، وأم هذا هو اسم الفعل وليس ها، فها كأنه عبر به عن فرحه، وأم بمعنى اقصدوا، يعني اقصدوني قرأوا كتابي، هذا هو المعنى. من أمه يأمه إذا قصده، فالأصل أن يقال أم، هذا الأصل من الأمثلة الخمس، لكن حذفت الواو على لغة، فيه لغة أنه يجوز أن تحذف الواو من الفعل الأمري المسند إلى الذي هو على زينة الأمثلة الخمس، يجوز أن تحذف الواو منه على اللغة، وهذا ورد به القرآن في قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاع، أي يتمون، هذا واضح. حينئذ نقول نعم أم أصله أم، يعني اقصدوني، حذفت الواو على لغة والميم الثانية للتخفيف، ها كأن المعنى يعني ها اقصدوني اقرأوا كتابي، فحينئذ ليس من باب التنازع، وهذه يعني لطيفة، ربما يعني تكون خطأ، يعني لو كان لي سلف فهذا أحسن وأولى، لكن لم أجد من قاله، واللغة تحتمل. جميلة والله يا مولان. الله المستعان. نفع الله بكم ورزقكم التعمق في فهم كتاب آمين وإياكم. من يوم. وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا. ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا كان ما بعدها مثبتا إن شاء الله. مش عارف. طيب ماشي. طيب عفوا يا سن، لأن لو تدل امتناع شيء امتناع غيره إذا كان ما بعد مثبتا كان منفيا، نحو لو جاءني أرمته، إذا كان منفيا كان مثبتا، نحو لو لم يسئ لم أعاقبه. وعلى هذا فقوله أنما أسعى لأدنى معيشة منفي لكونه في نفسه مثبتا، وقد دل عليه حرف الامتناع كل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. وقوله ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلم، قد دل عليه عفو الامتناع. لو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل وهو عين ما نفاه أولا. وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا، وتقديره ولم أطلب الملك مقتضى ذلك أنه طلب للملك وهو المراد، أنه طلب للملك وهو المراد. فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو. قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. باب المفعول منصوب. قد مضى أن الفاعل مرفوع. لو قيل هذه الجملة اعتراضية لما كان بعيدا. لو قيل هذه الجملة اعتراضية لما كان بعيدا، يعني هي تحتمله. فكأنه قال كفاني قليل من المال ولم أطلب أنا هذا المال، يعني كأنه قال لم أطلبه، لكنه أتى به اعتراضا بين الجملة، لأنه ليس مرادا منه أن يتعلق أن يتسلط على قليل. ولذلك يخطئ من يقرأ هذا البيت ولم أطلب قليلا من المال بالنص. هكذا سمعت يعني أحدهم يقرأ هذه القصيدة في هذا البيت في هذه القصيدة. فهذا أشبه بأنها جملة اعتراضية. نعم. باب المفعول منصوب. قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا وأعلم من أنا أتركه يا شيخ محمد للمجلس القادم إن شاء الله، لأن الوقت تأخر، ويعني حتى لا يمل الإخوة نجعله إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بالمفعول به. وسأذكر المفاعيل فنجعل المجلس من أوله حتى يعني يكون الكلام متناظما ومتسقا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.